والاسم منه أعظم مبني إشادة مرعب وقل مبني إشادة الوضعية اسم الإسلاء والمعنوي دون توفي هنا وكان يبت عن الحرور إلى تأخير وكتقار الصلاة ومعرض الأسماء فقد سالما إشادة حفظ أرض والسماء وفعل أهل ما مضي الدنيا وأعراض مضارعا عالية من كفي من بشر ومن إلى بها يرعنا وفتين وكل حق مستحق للبناء ورصد من ذلك الذي سكنا ومنه جزء حين يقص وضم كأين أمس حج مساكين كم ورفع ومخرج عن إعراض اسم وفعل نحو من هذا واسم قط السيسة على ذلك ما وقص السيسة على ذلك أن الجزء كان جهود بين عدو تسكين وضم إذا لم نحفظ هذا فإذا وفي الذي يقول جبل من موضع إلى موضع مقصة ثم يصير في الموضع الآخر جبلا الإنسان يحفظ شيئا مما يقرأه لأن ذلك تلك الأبيات التي يحفظها تذكره بالمعاني التي ويحتاج نستأنف نحن آخر ما تكلمنا عليه البيت آخر شنو؟ والرفع والنصب العلم إعراب اسم وفعل نحو لما هذا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص بعلوب أن ينجزم هكذا إذا آخر ما تكلم عليه المؤلف هو أن الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل